بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي بيان الشفاعة وإيضاحها، وبيان حكمها وحقيقتها، وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديان الشفاعة، كما أخبر الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته: وإن شفاعتهن لترتجى، رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله، وأنه وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجة على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء، لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. والشفاعة مصدر من الشافع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، انتهى. وهي نوعان: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثبتة، وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب، وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه: ولا تطلب إلا من الله، كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخافون، يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا، أي يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، اللام للملك، أي هي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى. وقال قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا. فقوله: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لتقربنا إلى الله زلفى. قال الله: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعي، وأنها غير حاصلة له، لأنه طلبها من غير مالكها، بل طلبها من غير الله، بل طلبوها من غير الله إفك وافتراء، كما قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قال المصنف رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له، وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فبين تعالى أنها لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون فيه، وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقيه العبد به مخلصا غير مشرك. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشيخ ابن قاسم: كم تكثيرية لا تغني، أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الرب تبارك وتعالى لمن شاء أن يشفع له ورضي قوله وعمله، فصار ممن استحق الشفاعة، وذلك لمن سلم من الشرك قليله وكثيره. وهذه الآية كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجى شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. قال المصنف رحمه الله: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال الشيخ ابن قاسم: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله ليكشفوا الضر الذي نزل بكم، ثم وصفهم بقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير وشر ونفع وضر، وما لهم فيهما من شرك لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشريكة، وما له من ظهير عوين يعينه بشيء، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في الشفاعة. قاله تعالى تكذيبا لهم حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم وغيره في هذه الآية أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان، فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريده، أو شريكا للمالك، أو معينا وظهيرا، أو شفيعا. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. ألا ما يمنع الإذن، فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة، فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، العالم الرباني، مفتي الأمة، بحر العلوم، ناصر السنة، قامع البدعة، صاحب المصنفات المشهورة المقبولة المؤيدة بالكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة الجديرة بأن تحفظ في أعماق القلوب. من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية، ومن الإحاطة بمذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب وما قالت الفرق، ما لم يعلم مثله عن أحد من العلماء، وبين هذا الدين وعقائده، ورد سائر البدع بما لم يسبق إليه، ترجم له طوائف من الحفاظ وأثنوا عليه في أسفار، وشهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطالة في وصفه. قال ابن دقيق العيد: كأن العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ولد سنة 61 و600 للهجرة، وتوفي قدس الله روحه ونور ضريحه سنة 28 و700 للهجرة. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي نفى في هذه الآية الكريمة عما سواه تعالى وتقدس كل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة، فإن هذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. قوله فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله فنفى الملك بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفى القسط بقوله وما لهم أي لمن يدعون من الملائكة وغيرهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ونفى العون بقوله وما له منهم من ظهير أي ما لله ممن يدعونهم عوين، فمن ليس بمالك ولا شريك للمالك ولا ظهير له فكيف يدعى من دونه، فهو سبحانه الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور عن كل مدعو غير الله، وهي التي لا بد أن يكون المدعو مالكا لأحدها حتى يستحق أن يدعى، بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة. قوله فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، قال وهو سبحانه لا يأذن إلا لأهل التوحيد. قال الشيخ المصنف رحمه الله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عنه من أهل الإيمان بالله وحده. وقال ابن عباس إلا لمن قال لا إله إلا الله. قال الإمام المصنف رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت شفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، أي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كقول أحدهم الشفاعة أو اشفع لي، منتفية دنيا وأخرى كما أخبر الله به في كتابه، ولو طلبها منه على سبيل الشفاعة إلى الله فهو فعل المشركين الذي كفرهم الله به، فإنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تعالى مكذبا لدعواهم ومكفرا لهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذا قطعة من حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره في آل الموقف، وهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بتحقيق الشفاعة وأنه لا يشفع إلا من بعد إذن الله تعالى له في الشفاعة وفي المشفوع فيهم. قوله وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الحديث رواه البخاري وغيره. قال قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية خالصا مخلصا من قلبه، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بها لاقتضائها لها. وخالصا احتراز من المنافق، وأسعد أفعل تبطيل، وقيل أي سعيد الناس أو المخلص أكثر سعادة بها، فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا، ورواه أحمد وابن حبان وصححه. وفيه وشفاعته لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وفي صحيح مسلم عنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات لا إله إلا الله، من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله. وكذا في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز. وقال الحافظ المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول أمتي أمتي فيقال أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، انتهى. وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى في أهل الموقف ليقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة في دخولها، ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوبهم ويشفع لمن استوجب النار، ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم، وبعض الكفار في تخفيف عذابهم. قوله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب، وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لله وحده، لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم، ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة فلا تنال بذلك، بل هو أصل شرك العالم. ولكن كما قال بعض السلف: من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفعهم من والاهم تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، وهو لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. قوله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، أي بالشفاعة في من أذن له أن يشفع فيه، فهذا هو حقيقة أمر الشفاعة، لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأوات وغيرهم. قوله: وينال المقام المحمود، أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم، بل وخالقهم، وهو الشفاعة. قوله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كيا رسول الله اشفع لي. قوله: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيتين بعدها في الباب. فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان. قوله: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أي قيدها صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، وإنما تنال الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما تواتر: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال خردلة من إيمان. قال: انتهى كلامه رحمه الله، أي كلام شيخ الإسلام الذي ساقه المصنفون، فقام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. قال الشيخ بن قاسم: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهو خلق الهدى في القلب وإيثاره، وذلك لله وحده وهو القادر عليه، كقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. أرد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك، ودعا له بعد موته ونهى عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان ووضح أوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله، وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبي طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنذر الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنذر الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، أي في الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء، واسمه سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حرصا على هدايته وشفقة عليه، لما رأى منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره، والذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. قوله: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهم كلهم من بني مخزوم، وكانوا إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسموه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. قوله: يا عم قل لا إله إلا الله، أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب مما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوه بما يأتي. وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها وإبقاء الكسرة دليل عليها كما هنا، وفيها ثلاث لغات أخر. قوله: كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدئ محذوف، وأحاج بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله، وبرهانا أعتذر بها لك عنده. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام. قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيا أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي تغريد الآباء والكبراء: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون. فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليه. وفيه المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله قل لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم، فأعاده معارضته صلى الله عليه وسلم بقوله ما أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله في الإلهية، فصارا سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية. قال المصنف: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد على المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر منصوب على الظرفية أي آخر تكليمه إياهم، ويجوز فيه الرفع. قال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا، الحديث كما في المسند. فغيره الراوي بلفظة هو استقباعا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وذلك لما لله فيه من الحكمة، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام للقسم. وفي رواية لهما أما والله لا أستغفرن لك. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأنه هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام. قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله تفيد أنها نزلت في أبي طالب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية ولا منافاة. فإنه قد تتعدد أسباب النزول، وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى. قوله وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تهدي من أحببت، أي لقرابتك أو أحببت أن يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهدى. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة، ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو وأولاده، وقام بنصرته بالمال والرجال، وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه ولم يتبرأ من دين المشركين، فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيهم. وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. ولما ذكر بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا، لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. قوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشيخ ابن قاسم في موضعين من كتابه أي لا تتعدوا ما حد الله لكم ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. قال الله تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم، فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها وضاها النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع كقوله فاستقم كما أمرت الآية وغيرها. والغلو شامل جميع أمور الدين، فشمل الغلو في محبة الصالحين. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقول لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الشيخ ابن قاسم: كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير، وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم، وصاروا يترددون على قبورهم، فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم، ولم يكونوا قصدوا عبادتهم، وإنما قصدوا التذكر بهم ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم. قوله: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذا الأثر اختصره المصنف ولفظ البخاري عنه: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروا صورهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي فلما هلك أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، وسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا على صورهم المعلومة عندكم، جمع نصب والأمر به منه بالكسر، والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولئكم أنهم كانوا معبودين في أولاكم. قوله: ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلاك أولئك ونسي العلم عبدت، أي فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صالحهم، ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين، وما صوروا لأجله حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، أو نسي العلم الذي نصبوا لأجله الأنصاب، وهو تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها، عبدت تلك الصور. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وفي رواية: ونسخ، أي درست آثاره بذهاب العلماء حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم، وعبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها، ففيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو، فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين، فالله المستعان. قال الكلبي: كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أت سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم دعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فورد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي كانت عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك، فاستثارها عمرو وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب، انتهى. وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، والمعبود في الحقيقة هو الشيطان الذي زين لهم عبادتها وأمرهم بها، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، الثقة الحجة الورع الزاهد، المتفنن في سائر العلوم، صاحب التصانيف الرائقة السائرة المقبولة، أخذ عن شيخ الإسلام والمزي وغيرهما، وعد في أكابر السلف، ما تقدس الله روحه سنة 51 و700 للهجرة، وما ذكره رحمه الله وبمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهما، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم، وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. وقد تقدم أن العكوف والبقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة. والأمد الزمان، أي طال عليهم الزمان، ونسوا ما قصده الأولون، فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، وأن سبب تلك العبادة ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثان تعبد من دون الله، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم التي كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، انتهى. أي فعبدوهم، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. ثم نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية، وعادوا أهل التوحيد، ووالوا أهل الشرك والتنديد، وزعموا أنهم أولياء الله، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المصنف: وفيه أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وفيه معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومعرفة أول شيء أغير به دين الأنبياء، وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه، ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قال حفيده: ومنها مضرة التقليد، وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجها. عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ولي الخلافة بعده 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. استشهد في ذي الحجة سنة 23 للهجرة، قتله أبو لؤلؤة الخارجي. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تجاوزوا هذا القول. فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، وناقضوا أمره أعظم مناقضة، وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص، حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله. ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله، وارتكبوا ما نهوا عنه، وشاقوا الله ورسوله. وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما لا يحبه صلى الله عليه وسلم، ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفيما يثنى عليه ويمدح به. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله، وتجريد المتابعة، وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين، والثناء عليه بما أثنى به عليه ربه، أو أثنى به هو على نفسه من غير غلو ولا تقصير. قال المصنف رحمه الله: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي التشدد في الدين ومجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، فهو الداء العضال الذي هلكت به الأمم الماضية. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله غير معزو، وقد رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلي حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتها في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لفظ ابن ماجه، وإسناده صحيح، وشواهده في الكتاب والسنة. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: المتنطعون أي المتكلفون، المتعمقون، المتأنقون، الغالون في الكلام، المتكلمون بإقاص حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أو الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحته. وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحة. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ومطابقة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهما. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.